بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا. متبذلا، متخشعا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلى أو كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وفي رواية: خرج متبذلا أو متبذلا، متواضعا، متضرعا حتى أتى المصلى، فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين. قال: رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه. لكن قال: وصلى ركعتين، ولم يذكر الترمذي رقي المنبر. هذا الحديث يعرض لنا هيئة من صور صلاة الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج من بيته، يعني متجها إلى المصلى، خرج وقد ظهر عليه الخضوع والخشوع والتبذل والتواضع، لأنه إنما يتوجه إلى الله جل وعلا، وخروجه إنما يريد به أن يرجو من الله سبحانه وتعالى الغوث، فلا بد أن يظهر عليه الخضوع والخشوع، لأن هذا أوجب، ولأن هذا أكثر إمكانية لاستجابة الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعوه: ادعوا ربكم تضرعا، وطلب منا أن نظهر الخضوع والخشوع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، لأن هذا إنما هو مظنة الإحساس وإدراك والشعور بالحاجة. ولهذا إذا ما أظهر العبد الخضوع والخشوع في صدق وفي تذلل وفي تقدير لعظمة الله سبحانه وتعالى فإنه قمن أن يستجاب له. ولذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر. ثم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المصلى بدأ بالخطبة، لكن ابن عباس يقول إن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت أكثرها دعاء وأكثرها تذلل وأكثرها سؤال وأكثرها إلحاح، ولذلك لم تكن مثل الخطب التي يعدها أو يخطبها في الجمعات وفي الأعياد، فهي من حيث شكل الفعل وظاهر الفعل أنها خطبة، ومن حيث واقع الفعل أنها تذلل ودعاء. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لا كخطبتكم هذه، يخاطب الناس الذين شاهدوا خطب الأئمة خاصة في أيام بني أمية عندما كانوا يعدون الخطب في صلاة الاستسقاء ويخطبونها خطبا يعني بأركانها وبمشتملاتها، فابن عباس إنما لاحظ اختلاف الخطبة بين خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين خطب الآخرين. والذي يجدر ذكره أن حديث ابن عباس لم ينفي أصل الخطبة، وإنما نفى هيئة الخطبة التي فعلها الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء لا خطبة فيها، وهم الحنفية، حيث لا يرون مشروعية صلاة الاستسقاء، وقالوا إنها لا تشتمل على خطبة، لأن ابن عباس يقول ولم يخطب كخطبتكم هذه، يعني أنه لم يقع منه خطبة ابتداء. ورد الجمهور القائلون بمشروعية صلاة الاستسقاء وأنها تشتمل على خطبة قالوا إن النفي ليس موجها لأصل الخطبة، وإنما هو موجه لهيئة الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وخطب، لكن لما كانت طبيعة الخطبة يغلبها الدعاء والاستغفار والتذلل والخضوع كانت على غير الخطب التي كان يخطبها صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعظ ويذكر، وكانت خطبته كأنها منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وبهذا يجمع بين حديث ابن عباس وبين الأحاديث الأخرى كحديث عائشة وأنس وغيرهما ممن أثبت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند حديث عبد الله ابن زيد الثاني، وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله واختلف في صلاة الاستسقاء، فقال الشافعي وابن جرير يعني من الأئمة، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز يعني من التابعين أنه يكبر فيها كتكبير العيد، يعني سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. وبه قال زيد بن علي ومكحول، وهو مروي عن أبي يوسف، عن أبي يوسف ومحمد، يعني صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأبو يوسف ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. وقال الجمهور إنه لا تكبير فيها. قال واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، يعني قال بقول الجمهور وقال بقول الحنفية والشافعي. وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه، على اعتبار أن الاختلاف الوارد في هذه الأدلة إنما هو اختلاف تنوع، وأن الإنسان لو أخذ بأي هذه الاختلافات فالفعل جائز. قال وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه. قال استدل الأولون بحديث ابن عباس الآتي بلفظي فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وصلاة العيد تشتمل على إيه؟ على التكبير خمسة سبعا قبل أو في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، فالتشبيه يقتضي التماثل في الهيئة، واضح؟ قال وأنه يقرأ فيها بسبح، يعني سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك، يعني هل أتاك حديث الغاشية. قال إنه مخير بين التكبير وتركه. استدل الأولون بحديث ابن عباس للآتي بلفظ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. فإذا كان الجمهور قد أثبتوا المشابهة في هذه الأمور الثلاثة، أن تصلى قبل الخطبة وأن تكون ركعتين وأن يجهر فيهما بالقراءة، فلا أدري يعني ما الموجب الذي منعهم من أن يجروا ويطردوا التشبيه أيضا في التكبير. لكن قد يقال لأنه لم يرد نص، يعني لم يرد فيه نص يشير إلى التكبير، لعل هذا هو مبرر الجمهور ودافع الجمهور إلى نفي التكبير وقصر المشابهة على ما ورد فيه الدليل. قال قال وقد أخرج الجمهور، وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيها بسبح وهل أتاك. ولو صح هذا الخبر لكان نصا، لكن يقول الإمام الشوكاني وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك، ولذا لم يعمل بخبره. قال وأحاديث الباب تدل على أنه يستحب للإمام أن يستقبل القبلة، يعني بعد الفراغ من الخطبة، ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءة. وقد عرفنا في الدروس الماضية الحكمة من هذا الفعل، وهو يعني التفاؤل بتغير الأحوال وتغير الأمر وواقع الناس من جدب إلى خصب. قال وسيأتي الكلام على ذلك. قوله جار فيهما بالقراءة، قال النووي في شرح مسلم أجمعوا على استحبابه، وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر ابن بطال، يعني في شرحه على صحيح البخاري. ونلاحظ هنا أن الإجماع إنما هو إجماع على الاستحباب لا على الوجوب، لأن الصلاة صلاة العيد كما قلنا هي سنة ولم يقل أحد بوجوبها. نعم، ما اسمع؟ السلام عليكم الشيخ من؟ أحمد حميد. طيب جزاكم الله خير. ايوه لانه اثناء خطبته هو قد اعطى ظهره ليش؟ للقبلة، واستقبل الناس، فهو بعد ان يفرغ من الخطبة يحول ظهره الى الناس ويستقبل القبلة، وهذا العطف انما هو يعني تأكيد، ها، حمله على أن العطف قال يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس، هذا المراد، فهو كأنه تأكيد لحالة استقبال القبلة، لأنه لا يتأتى استقبال القبلة إلا إذا حول ظهره إلى الناس، ولأنه أيضا يرفع الاحتمال، احتمال أن لو قال يحول ظهره يحتمل أنه يقف أو يحوله في حالة بين استقبال القبلة وبين الناس، فأراد أن يرفع كل شك في هذا الأمر، فقال يحول ظهره ويستقبل القبلة. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء، يعني كيفيتها، فقال مبينا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، متضرعا. والألفاظ كلها يعني مترادفة، الغرض منها هو إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى وإظهار الضعف والمسكنة لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وقوله كما يصلي في العيد قد مر بنا ما استنبطه وما فهمه أهل العلم من هذا القول، فإن منهم من طرد التشبيه من حيث التكبير والقراءة والخطبة وعدد الركعات، ومنهم من قصر ذلك على عدد الركعات والجهر في القراءة وتقديم الصلاة على الخطبة. قال: لم يخطب خطبتكم هذه، يعني والمنفي كما قلنا إنما هو هيئة الخطبة لا أصل الخطبة، هكذا. هذه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال: وفي رواية: خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فرقي المنبر. قوله حتى أتى المصلى يعني أن صلاة الاستسقاء تصلى في المصلى لا في المسجد، وأنه يبدأ بالخطبة. قال: فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين، وهو مشعر بأن الخطبة تتقدم الصلاة، في حين أن الرواية السابقة تدل على أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال: وصلى ركعتين، يعني بدلا من أن يقولوا ثم صلى قالوا وصلى ركعتين. وعلى الرواية الثانية يسهل الجمع، لأن العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع ولا يستلزم الترتيب. وبه يمكن أن يجمع بين الروايات التي نصت على أنه بدأ بالصلاة، فيكون ابن عباس إنما أراد أن يبين ما يفعل دون أن يراعي في ذلك الترتيب، ولهذا قال وصلى ركعتين، فكأنه بدأ بصلاة الركعتين ثم بعد ذلك رقي المنبر أو رقى المنبر وخطب الخطبة التي أشار إليها ابن عباس، وأنها أكثرها خضوع وتذلل وليس يعني عظة وتذكيرا كما هو الحال. ولم يذكر الترمذي رقي المنبر أو رقى المنبر، يعني هذه الجزئية لم ترد في كتاب الترمذي على أنه اختصر الرواية، والرواية الزائدة إذا ثبتت وصحت عن ثقة فهي مقبولة. نعم. ولذلك هذا الذي قال به أبو يوسف أبو يوسف ومحمد ابن الحسن والإمام الشافعي وعدد من التابعين وغيرهم، ورواية عن أحمد، وهذا الذي أيضا رآه داود ابن علي الظاهر. وقد مر بنا في درس ماض أن الإمام الشوكاني أجاز الحالين وقال إنهما متساويان ولا يفضل إحدى الروايتين على الأخرى، لأن الجمهور كانوا رجحوا روايات على روايات. يقول الإمام الشوكاني متعقبا هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وهؤلاء يقتضي إخراجهم للحديث تصحيحا لأنهم التزموا الصحة، والدارقطني والبيهقي، وصححه أيضا أبو عوانة وابن حبان. قوله متبذلا أي لابسا ثياب البذلة أو البذلة تاركا لثياب الزينة، وهذا هو الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة شامية مكفوفة الكمين والفرجين، وكان يلبسها في الأعياد ويوم الجمعة وعند استقبال الوفود، لكنه في هذا اليوم لم يتخذها ولم يلبسها إظهارا للخضوع والخشوع. قال تاركا لثياب الزينة تواضعا لله تعالى. قوله متخشعا أي مظهرا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل. وزاد في رواية مترسلا يعني يسير سيرا بطيئا ولا يعجل ويسرع، أي غير مستعجل في مشيه. قوله متضرعا أي مظهرا للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة. قوله فصلى ركعتين قال فيه دليل على استحباب الصلاة وأنها قبل الخطبة، وقد تقدم الكلام في ذلك يعني بين أهل العلم، لأن هذا من مجالات الخلاف في صلاة الاستسقاء. قوله كما يصلي في العيد تمسك به الشافعي ومن معه وهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن في مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء، والتكبير المراد به التكبير عند أو بعد تكبيرة الإحرام، فيكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. قال وقد تقدم الجواب عليه. قوله ولم يخطب خطبتكم هذه، يقول النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد، يعني النفي متوجه إلى ولم يخطب خطبتكم، يعني مثل الخطبة التي فعلت، لا أنه لم يخطب أصلا. قال: كما يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة. ويدل عليه أيضا قوله في هذا الحديث: فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة، كما تقدم عند من قال بأنه لا خطبة في صلاة الاستسقاء. ثم قال رحمه الله: ولم يخطب خطبتكم، نعم يخطب خطبتكم هذه، يعني ولم يخطب خطبة كخطبتكم هذه، لأنه خطب، لكن النفي موجه لهيئة الخطبة لا لأصل الخطبة. قال: باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية ماثورة في ذلك. هذا الباب يجمع فيه المصنف رحمه الله مسائل. أول مسألة: الاستسقاء بذوي الصلاح أو بذوي الصلاح، يعني أن يختار ممن يرجى فيه الصلاح وممن هو مظنة التقوى والصلاح أن يدعو للناس وأن يستسقي لهم، وذلك بالتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء من أهل الصلاح والتقوى. وهذا يتعين أن يكون المختار لذلك الفعل أن يكون حيا قادرا، أن يكون حيا قادرا على الدعاء والاستسقاء، وأن يكون أهلا للدعاء والاستسقاء، وأن يكون عالما بما يدعو ويستسقي به مما هو مشروع. ولذا فإن الاستسقاء بالأموات أو الاستسقاء بمن لا يستطيع لأمر لا يجوز، وأمر ممن حرمه أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنعه رسوله صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في القواعد الشرعية. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يتوجهون إليه وهو على منبره يقولون له: يا رسول الله استسق لنا، أو ادعو الله أن يسقينا. فهذا هو الاستسقاء، يعني طلب دعاء للسقيا من من يقوم بذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه قدم بين يديه في الدعاء حيث قال: اللهم إنا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، يعني وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسقي بعمي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توجه إلى العباس وقال: يا عباس بن عبد المطلب قم وادعو الله لنا أن يسقينا. فعمر رضي الله تعالى عنه بيّن أنهم كانوا يفعلون ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تركوه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاستسقاء لا يطلب من غير الأحياء. ولذلك التمس عمر، يعني من هو أهل لأن يستسقى به، فوجد العباس بن عبد المطلب أهلا لذلك، أولا لما له فيه من الإيمان والصلاح والتقوى، ولأيضا قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في دعاء العباس أنه لما دعا وأنه قدم بين يديه أن الناس يعني توسلوا به، وأن عمر رضي الله تعالى عنه طلب منه لقربه ولمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيه، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل عليهم المطر وسقوا وشربوا وأخصبت الأرض. وهذا كله إنما يعود لما فيهم من الصلاح ومن التقوى، ولأنهم رضوان الله عليهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بما علمهم. ولذلك هذا هو التوسل المشروع الذي يطلب من أهل الصلاح والتقوى، وأن يكونوا قادرين على ذلك. وأهل العلم يجيزون هذا النوع من التوسل لأنه توسل مشروع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه يريد الاعتمار، جاءه يستأذنه في السفر لأنه يريد أن يعتمر، فقال له بعد أن ودعه صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب منه أن يدعو له الله سبحانه وتعالى. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه طلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءهم حيث يستسقون، فسقاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هذا ما يتعلق بالاستسقاء بذوي الصلاح. وأيضا من أسباب قبول الدعاء الإكثار من الاستغفار، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني إذا ما توجهتم إليه بهذه الحال. وأيضا من سنن الاستسقاء رفع الأيدي والمبالغة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يرفع يديه، سواء كان ذلك في صلاة خاصة كما في الأحاديث التي مرت بنا، أو كان الاستسقاء إبان صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بالدعاء، أو كان يعني الدعاء عقب الصلوات للاستسقاء، لأن هذا مما أشار المؤلف والشارح إلى أنه مما يشرع. قال: وذكر أدعية مأثورة في ذلك، يعني مما يظهر الخضوع والخشوع والتذلل وحاجة الناس إلى المطر، وأن الله سبحانه وتعالى إن لم يلطف بهم فإنه قد يكون سببا لهلاكهم. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا، يعني إذا وقعوا في القحط واحتاجوا إلى نزول المطر، كان إذا قحطوا يعني إذا حل بهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه فأسقنا أو فاسقنا. قال: فيسقون. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث ساقه للاستدلال به على الجزء الأول من آداب الاستسقاء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله كان إذا قحطوا، قال في الفتح قحطوا بضم القاف وكسر المهملة، يعني الفعل مبني للمجهول أي أصابهم القحط. قال: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب، يعني في كتابه، كتاب الزبير بن بكار اسمه الأنساب ولا اسمه نسب قريش؟ ها، المعروف أن كتاب الزبير بن بكار اسمه نسب قريش، لكن ربما أجرى الشوكاني قاعدته التي يستخدمها في تسمية الكتب، حيث يعرف الكتاب ويمنع، يعني يقتصر به على الإضافة. قال: صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، يعني متى طلب عمر من العباس، وكان ذلك في عام الرمادة، وعام الرمادة كانت في السنة 18 أو قبلها، وسميت بعام الرمادة لأن الأرض من قلة المطر اغبرت واسودت وصار لونها كلون الرماد. قال: فأخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر رضي الله تعالى عنهم قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، فكأنه قدم بين يديه التوبة، بين يدي الدعاء، قدم بين يدي دعائه التوبة إلى الله والإنابة والاعتراف بالذنوب، فقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، يعني جئنا خاضعين مسلمين، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، أي قدمناها. قال: فاسقنا الغيث، فاسقنا الغيث، وحدد طلبه الذي قام يدعو بسببه. فنلاحظ ان عمر رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انما استسقى عمر بالعباس وأشار إلى يعني موجب هذا الاختيار، حيث قال: إن لمكانه أو لمكانته من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاختيار وحده يكفي، الظاهر أن هذا الاختيار وحده ليس بكاف، لأنه لا بد أن ينضاف إلى ذلك التقوى والصلاح الذي وجد في العباس رضي الله تعالى عنه، فإذا انضاف أكثر من موجب للاستشفاع كان ذلك أولى. لكن لو اقتصر على هذا المبرر الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه فالظاهر والله أعلم أنه أيضا كاف. واضح؟ نعم. هو هو ما قال له نتوسل إليك بنبينا، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني لو يوم أن كان النبي موجودا يتوجهون إليه ويقولون له ادعوا الله لنا. فنحن إذا أردنا أن ندعو يقول هل يجوز لنا أن نقول نتوسل إليك بحرمة أو بجاه نبينا كما يفعل وكما يدعو به كثير؟ الجواب إن هذا مما لم يرد فيه نص، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوجهون ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، مع أنهم لا يخفى عليهم مكانته ومنزلته رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، لكن الدعاء أمر توقيفي وأمر ليس للناس أن يجتهدوا فيه، ولذلك توجه الناس في دعائهم إلى الله تعالى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أشار العلماء، علماء السلف رحمهم الله، إلى أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه هذا أمر، وإن كنا ندرك ونعرف ونستيقن بأن لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جاها عند الله، ولنبي الله صلى الله عليه وسلم حرمة عند الله، لكنها لا تفيدك أيها السائل، أنت لن تستفيد بهذا الجاه وبتلك الحرمة، لأن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم سل بما يعود عليك بالنفع، وهو أن تسأل الله بأسمائه وبصفاته أو تسأله بما له أثر عليك كإيمانك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدائك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو الذي يظهر أثرك في ارتباطك وعلاقتك بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم مما أمرك به الله سبحانه وتعالى. فتسأله بمحبتك، بإيمانك، باتباعك، باقتدائك، نعم، هذا أمر سائغ لأنه من الأعمال الصالحة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة إنما تكون بالعمل الصالح الذي تقدمه أنت. أما أن تتوسل بجاه النبي عند ربه فهذا أمر لا ارتباط لك به ولا يتعلق بعملك ولا له ولا لك أثر فيه، ولذلك يعني أنت تسأل بشيء لا علاقة ولا ارتباط لك به. لذلك نهى العلماء عن التوسل بهذا لسببين: السبب الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلموا وأعرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا ذلك. الأمر الثاني أنك وضعت واسطة ووسيلة أنت لا ترتبط بها ولا علاقة لك بها، ولذلك عليك أن تجتهد في ما لك به أثر ولك به علاقة وبما شرع لك الله سبحانه وتعالى وسن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قال فاسقنا الغيث، قال فأرخت السماء مثل الجبال، يعني المطر حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. قال وأخرج أيضا يعني الزبير بن بكار من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب وذكر الحديث. وفيه فخطب الناس عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد. وجدير بالذكر أن عمر رضي الله عنه يذكر هذا ولا ينساه لأن هذا تعلمه عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عاما عاملا يجمع الزكاة، فذهب إلى الناس الذين طلب منه أن يجمع منهم وأعطوه زكوات أموالهم، وامتنع رجلان العباس بن عبد المطلب وابن جميل، فجاء عمر رضي الله عنه وشكاهما إلى رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقب ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني لماذا يمتنع من الزكاة؟ وأما العباس فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وأما العباس فعلي ومثلها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احتاج فاستلف من العباس وأخذ منه زكاة سنتين مقدما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لأن عمر اشتد في حديثه عن الرجلين اللذين لم يعطيا الزكاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ملطفا مرققا أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، يعني إذا كان الرجل من الصعوبة أن يأتي إنسان ويقدح في الرجل عند أبنائه، فكذلك ما ينبغي للإنسان أن يقدح في رجل عند أبناء أخيه، لأن الإبن ابن الأخ، ولأن العم بمنزلة الإيه بمنزلة الأب. ولذلك اعترف عمر رضي الله عنه، عرف عمر رضي الله عنه مكانة العباس وفضل العباس، ولهذا وجد أن خير من يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى هو العباس. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمه، واتخذوه وسيلة إلى الله في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله، يعني لأن العباس إذ ذاك كان حيا وكان قادرا على الدعاء. وفيه فما برحوا حتى أسقاهم الله، يعني لما دعا العباس، والعباس قدم بين يدي دعواه بين يدي دعائه قدم ما يستوجب قبول الدعاء من الاستغفار والتوبة والرجوع والعودة والرجوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من آداب الدعاء ومن سنن الدعاء أن يقدم الداعي بين يديه من الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن إظهار التوبة والإنابة والاستغفار، ثم بعد ذلك يسأل مسألته. قال: وأخرج البلاذري، والبلاذري له كتاب اسمه أنساب الأشراف، لأن كتاب الزبير بن بكار نسب قريش، وكتاب البلاذري أنساب الأشراف. قال: وأخرج البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال عن أبيه بدل ابن عمر. فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان. قال: وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة 18، وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها. إيش معنى مصدر الحاج منها؟ مصدر يعني خروج ورجوع، والحاج جنس، اسم جنس يعني خروج الحجاج منها، يعني من سنة 18، يعني بداية القحط كان من أول عام سنة 18، لأن عادة الحجاج بعد أن يفرغوا من حجهم يكون في أو على قرب نهاية شهر ذي الحجة، ويصدرون ويعودون إلى بلادهم ابتداء من بداية العام، فكان ذلك نهاية عام 17 وبداية عام 18، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. ودام 9 أشهر، يعني انقطعت فيها المطر. قال: والرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم، سمي العام بها لما حصل من شدة الجدب، فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر حتى صار ترابها كالرماد. قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، وفيه فضل العباس وفضل عمر رضي الله تعالى عنهما لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. انتهى كلام الفتح، يعني كلام الحافظ ابن حجر. نعم. نعم، وهذا أمر جائز وشائع، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له. أنا أعرف استشفاع، إيش معنى الاستشفاع؟ طلب الشفاعة، وطلب الشفاعة ألا يجوز؟ اشفعوا تؤجروا، ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ها؟ ما قال اشفعوا تؤجروا؟ لا، ذاك الاستشفاء، فرق بين الهمزة والعين. ها؟ في الاستشفاء وفي الاستشفاء، وكلاهما جائز، لأن الاستشفاء من الاستشفاء. أنت اليوم تذهب إلى الطبيب تطلب إيش؟ الاستشفاء. تأتي للطبيب مستشفيا، وتأتي لأهل الخير مستشفعا، لكن لابد أن يكونوا أحياء. واضح؟ طيب. قال: وظاهر قوله كانوا إذا قحطوا استسقي بالعباس أنه فعل ذلك مرارا كثيرة، ونحن قلنا هذا ليس بلازم، لأن كلمة كان تستعمل ولو لمرة واحد، كما يدل عليه لفظة كان. فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرة واحدة كان مجردة عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار. ثم قال رحمه الله: وعن الشعبي رحمه الله عنه، يعني عن أنس، والشعبي هو عامر بن شراحيل وهو من التابعين، ها إيه؟ لأن الذي كتب هذا ربما الناسخ والذي رص الحروف يعني ما فرق بين الصحابي والتابعي. قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت. قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. قال رواه سعيد في سننه. والمراد بسعيد هو سعيد بن منصور صاحب السنن. وهذا الأثر موقوف على عمر وهو يدلنا على أنه يجوز الاقتصار في الاستسقاء على الاستغفار، والاستغفار أحد سنن الاستسقاء، وهو أحد الضروب، لأن الاستغفار دعاء طلب المغفرة، والله سبحانه وتعالى إن غفر للناس يعني قبل منهم دعاءهم وأعطاهم ما يتمنون، ولذلك كان الاستغفار أحد أسباب الاستسقاء. قوله فلم يزد على الاستغفار فيه استحباب الاستكثار من الاستغفار، لأن منع القطر متسبب عن المعاصي، والاستغفار يمحوها فيزول بزوالها المانع من القطر. قوله بمجاديح قال بجيم ثم دال مهملة ثم حاء مهملة أيضا جمع مجدح كمنبر. قال في القاموس مجاديح السماء أنواؤها، والأنواء جمع نوء، والنوء المنزلة أو المنزلة من في السماء أو منازل النجوم في السماء. فكأن عمر رضي الله عنه يقول إن الاستغفار يتنزل منزلة الأنواء التي تكون سببا في إيه؟ في نزول المطر، كما أن وجود بعض الأنواء، لأن هذا سنة كونية، الله سبحانه وتعالى جعل من سننه الكونية أن تظهر أنواء، أن تكون النجوم في منازل معينة في السماء تكون سببا في نزول المطر، وكذلك الاستغفار يكون سببا في نزول المطر. لا، ليس لمكانتها العالية، وإنما هي علامات يعرف الناس بها مواسم المطر. الأنواء علامات يعرف الناس بها ما منازل أو التغيرات كهبوب الرياح وغير ذلك من الأشياء التي يعني يترتب عليها السنن الكونية، ومنها ما يتعلق بنزول الأمطار وارتفاعها، وهذا أمر عرفه الناس بالتجربة، واليوم أصبح له يعني علوم تجريبية وعلوم تطبيقية يستطيع الناس من خلالها أن يقدروا ويتوقعوا نزول الأمطار وارتفاعها وكثرتها وقلتها. ولما كانت هذه سنن كونية جاء كذلك عمر رضي الله عنه يرى أن من السنن التي تتسبب في نزول المطر هو الاستغفار، ولذلك قال بمجاديح السماء يعني فشبه الاستغفار بالأنواء، حيث وجامع التشبيه أن كل منهما سبب في نزول المطر. قال: والأنواء، والمراد بالأنواء النجوم التي يحصل عندها المطر عادة، فشبه الاستغفار بها. قال: واستدل عمر بالآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.